إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن سيئها، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فما من إنسان على وجه الأرض سواء كان مسلما أو كافرا، موحدا أو مشركا، تقيا أم فاجرا، طائعا أم عاصيا، إلا وهو يسعى للسعادة وانشراح الصدر، إلا وهو يسعى للسعادة وانشراح الصدر، ويتمنى أن يعيش في هذه الحياة الدنيا منشرح الصدر مرتاح البال. ولقد بحث الناس عن السعادة وانشراح الصدر في أمور كثيرة، فمن الناس من بحث عن السعادة وانشراح الصدر وراحة الضمير في الملك والرئاسة، ولكنهم بحثوا عن الملك والرئاسة بعيدا عن منهج الله وشريعة الله، وانحرفوا عن الصراط المستقيم، فكان قائد هؤلاء إلى النار هو فرعون الذي قال لقومه أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غير، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. بعض الناس بحث عنها في المال والدنيا، وانحرف أيضا عن منهج الله، فكان قائدهم إلى النار قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي، فكانت النتيجة فقسفنا به وبداره الأرض، فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وبعض الناس بحث عن السعادة وانشراح الصدر وراحة الضمير في الوزارة والمنصب، وانحرف عن منهج الله، وهؤلاء قائدهم إلى النار هامان الذي شارك فرعون في عدوه وإجرامه وصده عن سبيل الله، فقال له فرعون فألقتني يا هامان على الطين فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فكانت النهاية والنتيجة فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وبعض الناس بحث عنها في الشهرة وفي مخالفة منهج الله والاستكبار على أوامره واحتقار عباده المؤمنين، فانحرف عن الصراط المستقيم، وهؤلاء قائدهم إلى النار إبليس الذي قال عن آدم عليه الصلاة والسلام أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وبعضهم بحث عنها في الجاه والحسد والنسب، فانحرف عن منهج الله، وهؤلاء قائدهم إلى النار أبو جهل وأبو لهب ومن كان على شاكلتهم من صناديق الكفر والشرك. وهكذا كل من بحث عن انشراح الصدر وأسباب السعادة بعيدا عن شرع الله وعن دين الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون وبالا عليه في الدنيا والآخرة، بل يصاب بضيق الصدر، وهذا أمر مشاهد. قل أن يتوب فاسق وقل أن تتوب فاسقة إلا ويذكر عن ضيق صدره وضنك عيشته الشيء الكثير، لأنهم بحثوا عنها بعيدا عن منهج الله وبعيدا عن السبب الرئيس للسعادة والانشراح الصدر. فهؤلاء ضاقت صدورهم وأصابهم الهم والخوف والحزن كما هو مشاهد معلوم، وكما في قصصهم التي ذكروها عن أنفسهم ألفت من ورائهم المؤلفات وكتبت الكتب، ذكروا عن حياتهم الذي يتصور كثير من الناس أنهم أسعد الناس، ومع ذلك هم أشد الناس ضمكا وأشد الناس ضيقا للصدر، مع أنهم امتلكوا معظم الدنيا، امتلكوا أمورا كثيرة من الدنيا يتصور الجاهل أنهم أسعد الناس، لكن لما انحرفوا عن منهج الله أصابهم الله بالضيق وبالضمر، كما قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا وعد من الله جل وعلا، ووعد الله لا يخلف. فكانت النتيجة أن الجزاء من جنس العمل. من استقام على أمر الله وعلى منهج الله ذاق طعم السعادة ووجد انشراح الصدر، وجد راحة البال ولو كان أفقر الخلق، كما كان سيد المنشرفين صلى الله عليه وسلم. ومن انحرف عن منهج الله كان الضمر والضيق والهم والحزن والخوف من كل شيء لانحرافه عن منهج الله. فانشراح الصدر والسعادة التامة إنما تكون للمؤمنين بالله إيمانا يقينيا، والمستقيمين على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل بحسب صدقه ومتابعته وإخلاصه. كل إنسان يجد من السعادة وانشراح الصدر والأنس بالله والأنس بقربه سبحانه بحسب إيمانه وإخلاصه ويقينه واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. أما غير المؤمنين، فإن حصل لهم شيء من ذلك من انشراح صدر أو سعادة فهو أمر عارض لا ينبت أن يزول، كما قال الله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وكان أعظم الأمور التي تؤدي إلى انشراح الصدر، بل هو أعظمها على الإطلاق وهو أساسها وأصلها، هو توحيد الله جل وعلا. أعظمها توحيد الله جل وعلا الذي دعا إليه الأنبياء جميعا. ولو جئنا نتفكر في حياة الأنبياء، لأنهم أعظم الموحدين على الإطلاق، نجد أن دنياهم في ضمر، ونجد أن أعداءهم حاربوهم بكل سبيل، لكنهم كانوا أعظم الناس سعادة وأعظم الناس انشراحا للصدر وأعظم الناس أمنا وأمانا وأعظم الناس راحة للبال، لشدة وثوقهم بالله جل وعلا ولشدة ارتباطهم بالملك سبحانه. فهم أعظم الناس انشراحا للصدر، مع أن ما يحيط بهم يزلزل الجبال، مع أن أعداءهم بذلوا كل شيء لصدهم عن السعادة وعن انشراح الصدر وعن راحة البال، ولكنهم كان أعظم الناس انشراحا في الصدور وطمأنينة في القلب وراحة في البال مع ما كان يصيبهم من أذى وابتلاءات ومحن. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أشد الناس بلاء الأنبياء، كانوا أكثر الخلق ابتلاءات ومحن، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فكانت الابتلاءات والمحن لا تؤثر فيهم ولا تصدهم عن سبيل الله ولا عن دعوتهم، فقد تحدوا أقوامهم أجمعين. فكيدوني ثم لا تنظرون، نوح عليه الصلاة والسلام تحدى قومه، هود عليه الصلاة والسلام تحدى قومه، صالح، شعيب، إبراهيم، موسى، عيسى، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما آذته قريش كما في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد الصحيح ماذا قال لهم؟ قال: أما تعلمون معشر قريش والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. حديث صحيح مسلم، عفوا، في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تحداهم أجمعين، وقف في حدودهم لأنه استشعر معية الله جل وعلا. حديث المشهور الذي يتكرر معنا كثيرا، حديث أنس في الصحيح، أن أبا بكر رضي الله عنه لما نظر إلى المشركين أثناء الهجرة وهما في الغار ماذا قال؟ يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. خرج خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، خرج ليصد عن سبيل الله، خرج ليقتلوا أعظم موحد على وجه الأرض، خرج بحدهم وحديدهم بعددهم ورجالهم وخيلهم، خرجت قريش لتصد عن سبيل الله. فماذا قال سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم وفي هذا الظرف وفي هذا الضيق؟ تستشعر سعة الصبر وتستشعر علاقته بالله جل وعلا التي تفوق الوصف. يا أبا ذر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. شعار معية الله جل وعلا، اليقين في نصرة الله، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، أليس الله بكاف عبده؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كل عبد مؤمن متبع للنبي صلى الله عليه وسلم له قدر من هذه الكفاية، وكل عبد بحسب إيمانه واتباعه. كل مؤمن متبع للرسول عليه الصلاة والسلام له قدر من هذه الآية: يكفيك الله شر أعدائك، يكفيك الله شر ما تخاف وتحذر وأنت ترجو الله جل وعلا. ولكن هذه الكفاية بحسب إيمانك واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. المسلم العظيم ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ماذا قال؟ قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما ذهبوني فإن على تفارقني، إن قتلوني فقتل شهادة، وإن نفوني فنفي ارتياح، وإن سجنوني فتجني خلوة. ماذا سيفعلون؟ رجل امتلأ قلبه بمحبة الله جل وعلا وعبوديته، وتوحيد، فماذا سيفعل به؟ القتل شهادة في سبيل الله، وهذا أعظم ما يتمناه كل صديق وكل مؤمن وكل تقي وكل صالح، أن يموت شهيدا في سبيل الله. النفس الإخراج من البلد سياحة في سبيل الله، لأنه سيقوم بالدعوة إلى الله، لأن المؤمن مثله كمثل الغيث، حيثما حل ونزل نفع وانتفع الناس به، حيثما نزل وحل نفع وانتفع الناس به. فإن نفوه وأخرجوه من بلاده، فأخرج محمد صلى الله عليه وسلم، وسينفع الله به حيثما حل، كمثل الغيث إذا نزل على الأرض. وإن سجنوه فسجنه خلوة يختلي فيها مع ربه جل وعلا، يناجيه ويشتكي إليه ويدعوه ويبث همه وحزنه إليه سبحانه وتعالى. ولذا كان أعظم السعداء على وجه الأرض مع شدة محنهم وابتلاءاتهم، وكان أعظم الناس انشراحا للصدر وراحة للبال وراحة للضمير، من هم؟ الأنبياء. وذلك لعظيم توحيدهم ولعظيم توكلهم على الله عز وجل. وقد كانت دعوتهم جميعا لعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واستمع معي، إلى هود عليه الصلاة والسلام ماذا قال لقومه، وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. الشرك افتراء على الله وكذب على الله. تشركون مع الله من؟ من الذي يستحق العبودية مع الله جل وعلا؟ لا أحد، بل يجب إفراد الله وحده بالعبودية لا شريك له. إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم على دعوتي أجرا، ولا أسألكم على نصيحتي لكم أجرا، أنا حريص على هدايتكم إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون؟ ما عندكم عقل إلى هذا الحد؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. انظر ليقين الأنبياء، الجزاء من جنس العمل، الطاعة سبب في سعة الرزق، الطاعة سبب في سعة الرزق. إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، حديث بمجموع طرقه يصحح أو يحسن، إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وما يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى قوة كم؟ ها؟ ها؟ 40. كان يطوف على نسائه في الساعة الواحدة عليه الصلاة والسلام، يطوف على نسائه بمعنى يجمع 11 امرأة مع شرف العيش وقلة الطعام. أعطاه الله هذه القوة، هذه آية تدل على أنه نبي، لأنه لا يستطيع الأفراد العاديون والبشر العاديون. سليمان عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره طاف على 90 امرأة في ليلة واحدة. تقول: هل يكفي الليلة الواحدة لمثل هذا؟ أعطى الله لأنبيائه البركة في الرزق والبركة في الصحة والبركة في الوقت. لا تسأل عن البيت. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان طاف، بمعنى جامع، أكثر من 90 امرأة. لماذا؟ لتلد كل امرأة منهن ولدا ليجاهد في سبيل الله. انظر ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولى المجرمين. وهذا أمر مشاهد الآن. الشباب الطائع يختلف في بدنه وصحته عن شباب النت والدش والأفلام الذين يكثرون من مشاهدة الفواحش والفجور والإجرام، صحتهم في النزول والضعف. هذا أمر مشاهد ومعلوم لا ينكره أحد إلا أن يكون مجادلا. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. لعل سوءا من الجنون أو من الخبر أو أمور التي تعتري الناس، إن آلهتنا أصابتك بهذا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إني أشهد الله. الله، اسمع بالتحدي، واحد يتحدى قومه، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، من دون مما تشركون من دون، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. أنا أتحداك وأشهد الله واشهد جميعا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا، جئوا بقوتكم، هاتوا كيدكم، هاتوا إجرامكم، جئوا بكل شيء عندكم ولا تنظرون، أي لا تؤخرون، وأنا أتحداكم. انظروا للتحدي العظيم. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ثم وضح القضية، قضية العظيمة التي اختلت في قلوب كثير من المسلمين الآن. قال إني توكلت على الله ربي وربكم، أنا ما أتحدى بقوتي وصحتي وببدني، ما أنا متوكل على الله، أنا دليل لله، أنا خاضع منقاد لأمر الله، لكن أنا قوي بالله ضعيف بغيره، فأنا أتقوى على الله، أتقوى عليكم بالله. إني قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. يذكرهم بالله، إن الله ربه وربهم، ليذكرهم بالله. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. نفس النفس إبراهيم عليه الصلاة والسلام تحت قبر، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فدعوة الأنبياء قامت على توحيد الله جل وعلا. وانظر لشعيب عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله عز وجل عنه، وإلى مدين أخاهم شعيب، انتبهوا بارك الله فيكم لهذه المعاني العظيمة. أخذ البعض النوم، البعض بدأ يشعر بإرهاق والنوم وكذا. وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله، دعوة الأنبياء. ولذلك الدعوات المختلة في زماننا، بعض الناس يقولون نريد نقيم الدولة الإسلامية من غير أن يترد الناس كباركم ناسقه التوحيد، ناسقه توحيد الله عز وجل. أصل دعوة الأنبياء جميعا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، حتى ان بعض المشايخ الكبار في بعض الدعوات يقول لسنا في حاجة لان نجلس 13 عاما لندعو الى التوحيد. ما شاء الله على الفقه المعوج. لسنا في حاجة، بل نحن في حاجة الى 130 سنة ندعو فيها الى توحيد الله عز وجل، لان التوحيد اختل في قلوب كثير من ابناء الامة، فاصبح اليقين في غير الله والثقة في غير الله والرضا عن غير الله والتوكل على غير الله، بل الذبح والنذر الذي كان يفعله كفار قريش لغير الله يفعل الان في بلاد المسلمين. فإلى الله وحده مشتكى. فانظر لكل الانبياء وارجع للقرآن وتدبر كلام الله عز وجل. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. يريد أن يتلطف معهم، وهذا فقه الدعوة، التلطف مع الناس والرحمة بالناس. تارك صلاة، أنت يا كافر لماذا لا تصلي؟ كافر لماذا لا تصلي؟ أنا قلت له يا أخي أنا أحبك في الله إن شاء الله، إذا أنت أطعت الله فأنت صادق، فأنت ستحبه في الله إذا أطاع الله، لماذا لا تصلي؟ أنا أخشى عليك، أنا أخاف عليك. أما تعالي يا كافر فقد صددت عن سبيل الله وأنت تدعي أنك تدعي الله. انظر لشعيب عليه الصلاة والسلام ماذا قال لقومه مع من كانوا كفار، قال إني أراكم بخير، أراكم بخير إذا أنتم اتقيتم الله، أما إذا لم تتقوا الله فلا خير فيكم. لكن لا تقال فقه الدعوة، فرق بين الحب وبين الفقه، فقه الدعوة كيف تدعو، تدعو باللين والرحمة، لكن إن سئلت عن حكم تارك الصلاة تذكر الحكم الشرعي، تذكر الحكم الشرعي في المسألة وهذا. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، والله أنا عندما أدعوكم لا أريد منكم جزاء ولا أريد شكورا ولا أريد ما أتعانى عليكم ولا أريد رئاسة ولا زعامة ولا أقول انتخبوني ولا أقول مثل هذا الكلام، إنما أنا أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض المفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. أنا مجرد مذكر فقط. قال يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. انظر للسخرية والاستهزاء، ما بقي إلا أنت الحليم الرشيد فينا ونحن جهال وأغبياء وكذا وكذا. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رب ورزقني منه رزقا حسنا، وهو العلم رزق. ذات مرة لأن الرزق الآن أصبح لا يطلق إلا على المال، في أحد البلاد القريبة لنا بعد المنصورة، فألقيت محاضرة هناك بعدها قالوا كذا، قلت والله هذا رزقكم من عند الله، هذا رزقكم ساقاه الله إليكم، هو رزق، العلم رزق والدعوة رزق والأبناء رزق والمال رزق والصحة رزق وانشراح الصدر رزق والتوحيد رزق وتعلقك بالله رزق، رزق من عند الله، ليس الرزق محصورا على المال فقط. لكن لما انغمست الأمة في الدنيا ظنوا أن الرزق والمال فقط، لا، الرزق يعم لأنه عطاء، وما كان عطاء ربك محظورا. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، رزق الحسن العلم والتوحيد، وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنها بأمر في بيت الأهلين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لا تدعوا الناس للصدق وأنت تأجلب الخلق، لا تدعوا الناس للأمانة وأنت من أخون الخلق، لا تدعوا الناس للتقوى وأنت من أجرم الخلق، وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه. ماذا تريد أفعل؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيق. انظر انظر لفقه دعوة الأنبياء، انظر للذلة بين يدي الله جل وعلا. إن أريد إلا إصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. أي توفيق لا يكون إلا من الله. معاني عظيمة جدا أنا أمر عليها مرورا سريعا، وإلا تحتاج لوقفات. كل كلمة كل حرف في هذه الآية يحتاج لمجالس، ليس المجلس واحد. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وما إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. وما انظر لرد الأمر إلى الله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي. البعد عنك، يعني كما قال الكفار، ما بعض الكفار قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما وجد الله من يرسله إلا أنت. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ محمد الفقير اليتيم هو الذي يرسل. لماذا ما نزلت الرسالة على الوليد بن المغيرة أو على أبي جهل بن هشام أو على العاص بن وائل أو على عروة بن مسعود الثقف؟ القريتان مكة والطائف، القريتان مكة والطائف. أهم يقسمون رحمة ربك؟ ويقول لهم ويا قوم لا يجرمنكم شقاق، يدفعكم مخالفتي ومشاقتي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. انظر لفقه الدعوة، يخاطب كفارا. ويا قوم ما لا يجرمنكم شقاق، ثم قال واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه. ارجعوا الى الله وتوبوا الى الله واتركوا ما انتم عليه. ان ربي رحيم ودود، رحيم بمن تاب ورجع، ودود لمن تودد اليه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. نختم على قلوبهم، ما يفهمون كلام الانبياء. قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإن لرأيت فينا ضعيف. انت رجل ضعيف، ولولا رفضك ولولا قبيلتك وأقرباؤك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. ضعيف وذليل وملك كرامة عندنا، ولولا أقاربك وأبناء عمومتك وأبناء أخوالك وأبناء كذا وكذا لرجمناك إلى الموت، وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرفع. انظر للمجادلة بالتي أحسن، انظر لفقه الجدال في القرآن الكريم من الأنبياء الكرام، من أنبياء الله الكرام. قال يا قوم أرفع أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. يعني وصل بكم الحد أن تفضلوا رفعي على الله، تخشون وتخافون من أقربائه ولا تخشون تخافون من الله جل وعلا. إن ربي بما تعملون محيط، ربي مطلع علي وعليكم ويحيط بكل شيء وحظي وبكم. ويا قوم اعملوا على مكانتي إني عامل. تهديد والثقة في الله. ويا قوم اعملوا على مكانتي وإني عامل. قل كل يعمل على شاكلته. تريدون أن تبقوا على كفركم؟ بيني وبينكم الله، لكن أنا سأعمل لله كما أمر الله. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. انظر للتحدي لما وصلت المسألة إلى السخرية والاستهزاء، ولولا رفضك لرجمناك وأنت علينا بعزيز وأنك له ضعيف. إذن وصلنا إلى مرحلة فيها التحدي، فأتحداكم بالله اعملوا على مكانتكم إني عامل. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أما إمام الأنبياء وسيد الأتقياء ومسك الختام محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. ماذا يقال في سيد المتوكلين وإمام المتوكلين صلى الله عليه وسلم الذي ملأت الدنيا دعوته وانتشرت ملته وحول أحجارا إلى بشر وحول عبدا أحجار والأوثان والأصنام إلى أعظم دين عرفته البشرية، أحيا الله به القلوب وأراح به الضمائر والنفوس وأذل الله به الكفر والشرك وأمات به البدعة والضلالة صلى الله عليه وسلم. أحاديث متكاثرة نعرف الكثير منها، وقد ذكرت حديث أنس، لكن أذكر كلاما للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الخوف دائما مع الشرك، الخوف دائما مع الشرك، والأمن دائما مع التوحيد. هنا هذا الكلام، هذا كلام يكتب بماء الذهب على ورق النور. الخوف دائما مع الشرك، المشرك دائما بالخوف، لا ترتاح بعدتهم وعدادهم وعددهم وسلاحهم لا والله، في حقيقة أنفسهم أكثر الخوف وأشجع الناس وأعظم الناس هم أهل الإيمان والتوحيد، ولكن كل بحسب إيمانه وتوحيده. أمور ترى رؤيا العين، وما رأى كمن سمع. الخوف دائما مع الشرك لأنه أشرك مع الله، والأمن دائما مع التوحيد. قال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال في محاجته لقومه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. فأمن الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. من أحق بالأمن؟ أهل التوحيد وأهل الدين وأهل الصلاة وأهل التقوى، والأحق بالخوف أهل الشرك وأهل الضلال وأهل الانحراف عن منهج الله. فحكم الله جل وعلا بين الفريقين بحكم، فقال: حكم الله ليس حكم مخلوق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. استمعتم للآن؟ سألهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد تحديهم: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ حكم الله، الذي حكم في القضية والمسألة هو الله، فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والشرك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الظلم في هذه الآية بالشرك، وقال: ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فالتوحيد من أقوى أسباب الأمن من المخاطر، والشرك هكذا يقول ابن القيم من أعظم أسباب حصول المخاوف. ولذلك من خاف شيئا غير الله سلط عليه. أنا أريد أن تنتبه، إن كان الدرس طال قليلا لكن نحن في ذكر لله عز وجل. أقول، يقول رحمة الله تعالى عليه: ولذلك من خاف شيئا غير الله سلط عليه. ولابد، وتفكر في حال البشر من حولك ستجد مصداق كلام ابن القيم رحمة الله تعالى: من خاف شيئا غير الله سلط الله هذا الشيء عليه، وكان خوفه منه وسبب تسليطه عليه. ولو خاف الله دون ولو يخافه لكان عدم خوفه منه وتوكله على الله من أعظم أسباب نجاته منه. لو أنك علقت قلبك بالله وتوكلت على الله ما وجد هذا الخوف ولا وجد هذا التصديق لأن الله هو الذي يسلط. انظر للإنسان إذا يكون حريصا على محبة الناس. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. كم من إنسان حريص على هداية على إرضاء البشر بغضب من؟ بغضب الله. فيسلط الله عليه من حرص على إرضائهم فيبغضون. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، تجد القلوب مأخوذة إليه رغبة فيها لأنه أرضى الله جل وعلا. وكذلك من رجا شيئا غير الله حرم ما رجاه منه. إذا كنت ترجو غير الله في شيء، في مال، في منصب، عندما تعلق قلبك بغير الله في مسألة، يكون هذا الذي رجوته هو سبب حرمانك. وكان رجاؤه غير الله من أقوى أسباب حرمانه، فإذا رجا الله وحده كان توحيد رجائه أقوى أسباب الفوز به أو بنظيره أو بما هو أنفع له. طيب، أختم بكلمة جميلة أيضا لابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وإلا فالكلام يعني كلام طويل ويطول. يقول رحمه الله تعالى في كتابه مستحضر السعادة عن هذه القضية العظيمة وهي توحيد الله عز وجل وربط القلوب بالله، قال: وهذا فعل أولي العزم والقوة من المؤمنين الذين صح توكلهم على الله واطمأنت قلوبهم إلى ربهم واثقوا به وعلموا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنهم لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم، وأنهم ما أصابهم من مصيبة إلا وهي في كتاب الله من قبل أن يخلقهم ويجدهم، وعلموا أنه لا بد وأن يصير إلى ما كتبه وقدره ولا بد أن يجري عليهم، وأن تطيرهم لا يرد قضاءه وقدره عنهم، بل قد يكون تطيرهم من أعظم الأسباب التي يجري عليهم بها القضاء والقدر فيعينون على أنفسهم. وقد جرى لهم القضاء والقدر بأن نفوسهم هي سبب إصابة المكروه، وإذا ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لأنك تخشى من وقوع الشيء فقدر الله لابد. ولو أنك توكلت على الله وعلقت قلبك بالله ودعوت الله لصرف هذا القدر الذي كان قد قدر، ولا يرد القدر إلا الدعاء. وقد جرى لهم القضاء والقدر بأن نفوسهم هي سبب إصابة مكروه لهم فطائرهم معه. وأما المتوكلون على الله، اسمع، وأما المتوكلون على الله المفوضون إليه العالمون به وبأمره فنفوسهم أشرف من ذلك، وهممهم أعلى، وثقتهم بالله وحسن ظنهم به عدة لهم وقوة وجنة مما يتطير به المتطيرون ويتشاءم به المتشائمون، عالمون أنه لا خير إلا خيره ولا خير إلا خيره ولا إله غيره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن سيئها، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.